بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم، وكنا وقفنا في عند البيت 55 ولم نكمل هذا القول الناظم رحمه الله تعالى: وأوصى الإمام مع الشام والمدني شام، وقالوا بحذف الواو قبل الراء. وقفنا عند الكلام على قول الناظم رحمه الله تعالى وصى. قال ابن جراح في شرحه: أخبر أنه رسم في الإمام، أي في مصحف الذي قال أبو عبيد رحمه الله تعالى أنه استخرج له من بعض خزائن الأمراء، لأن ذكرنا أن الإمام على قسمين، فمنه إمام كان خاصا بعثمان رضي الله عنه وهو الذي قتل والمصحف بين يديه والدم كان عليه، ومصحف الإمام آخر وهو الذي كان عاما لأهل المدينة. فما يرويه أبو عبيد فإنما يرويه عن مصحف عثمان رضي الله عنه. وقال ابن جبارة: أخبر أنه رسم في الإمام، أي في مصحف الذي قال أبو عبيد رحمه الله أنه استخرج له من بعض خزائن الأمراء، وفي مصحف الشام والمدينة وأوصى بها إبراهيم، بمعنى أنه وأوصى في هذه المصاحف الثلاثة، في مصحف الإمام خاص بعثمان، ومصحف الشامي، ومصحف المدني العام الخاص كذلك، وأوصى بها إبراهيم بإثبات همزة وبعدها واو كما نطق به وأوصى. فتكون الهمزة بين الواوين في هذه المصاحف الثلاثة، يقصد مصحف الخاص بعثمان وهو الإمام، والمصحف المدني العام مصحف الشامي. إذن في هذه الثلاثة، في مصحف المدني العام، وفي مصحف عثمان رضي الله عنه، والمصحف الشامي، فهذه الثلاثة كلها رسم فيها وأوصى بهمزة بعد الواو وأوصى، وفي باقي المصاحف بواوين بدون همزة ووصى، في باقي المصاحف ووصى. وفي كلامه ما يدل على أن الإمام غير مصحف المدينة، نقصد كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت لما قال: وأوصى الإمام مع الشام والمدني، وأوصى الإمام مع الشام والمدني. فقال: وفي كلامه ما يدل على أن الإمام غير مصحف المدينة كما تقدم، لأنه لو كان إياه لكان كلامه تكرارا. قول الشاطبي في البيت: وأوصى الإمام مع الشام والمدني، فلو كان الإمام المذكور هو المدني لكان هذا تكرارا. إذن هناك فرق بين الإمام وبين المدني، فالإمام كما قلنا هو الخاص بعثمان، والمدني هو الذي كان لأهل المدينة عامة. هذا ملاحظته ملاحظة جيدة جدا. وفي كلامه ما يدل على أن الإمام غير مصحف المدينة كما تقدم، لأنه لو كان إياه لكان الكلام مكررا. يكون مصحف الإمام ومصحف المدينة وكان هو عينه هو لكان الكلام مكررا. يقصد قوله: وأوصى الإمام مع الشام والمدني. واختلف في تلاوته، فقرأه نافع وابن عامر: وأوصى بهمزة بين الواوين كما رسم في مصحفيهما، في مصحف المرسم على قراءة نافع وأوصى، وباقي وكذلك الشامي كذلك، مصحف الشامي كذلك مرسوم فيه وأوصى كذلك، وباقي المصاحف فيها ووصى بدون همزة. ولهذا الشاطبي يقول: أوصى بوصى كما اعتلى، أوصى بوصى كما اعتلى، فالرمز في كما من عامر اعتلى لنافع، فإذا هو مرسوم في مصحفيهما، في المصحف المدني وأوصى، وفي المصحف الشامي وأوصى، وغيرهما مرسوم به ووصى كما قال. قال ابن جبارة: فإن قلت العجيب في هذا الرجل أنه عنده وقفات كثيرة واعتراضات كثيرة يعني يريدها وثم يأتي بالرد عليها غاشي جديد، وهذا ليس إلا عند ابن جبارة الشرح لهذه المنظمة. قال فإن قلت لم ينص الناظم رحمه الله تعالى على حكم فيه، لم ينص الناظم يعني الشاطب رحمه الله تعالى لم ينص على حكم، يعني قال وأوصى الإمام مع الشامئ، ما المراد هنا؟ فقوله هنا لم ينص الناظم بمعنى أنه يقصد لم ينص على أن هناك همزة بعد الواو وأوصى، فأطلق الحكم قال وأوصى الإمام. فابن جبل يقول لا، يعني كان نعود أن يقول بهمزة بعد الواو وأوصى. فقال فإن قلت لم ينص الناظم رحمه الله على حكم فيه، ما الحكم؟ ما المراد بالبيت؟ قلت نعم نعم. قال فإن قلت لم ينص الناظم رحمه الله على حكم فيه فلما قلت، نازل كلامه، فلما قلت إن مراد ما ذكرته يعني رأى غسل مدني الخاص العام وأوصى، فلما قلت إن المراد ما ذكرته في مصحف الإمام والمدني والشامي مرسوم فيه وأوصى، من أين لك هذا الكلام؟ قلت هو يجيب الآن، قلت اجتزاء بالنطق عن التصريح بالحكم، اجتزاء انه قال وأوصى، اكتفى بالنطق عن القيد، اكتفي باللفظ عن القيد كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، واستغني باللفظ عن القيد ان جلب. فهنا قال والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى اكتفى باللفظ عن القيد، عن ان يقيد ويقول بهمزة بعد الواو. نعم قلت اجتزاء بالنطق عن التصريح بالحكم، وهذا عمل معمول به عندهم، هم يكتفون باللفظ عن القيد، واستغني باللفظ عن القيد كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية هناك. ثم قال قلم العلقاري في كتاب الهبات وشرح كذلك، واكتفى في أوصى باللفظ عن القيد، صرح هنا شرح آخر قال واكتفى في أوصى باللفظ عن القيد، ولو قال من العلقاري يقول ليت الشاطبي عدل هذا البيت، فقال ماذا قال؟ يقول أوصى بوصى، أوصى بدل أوصى للإمام مع الشام والمدني، فيستقيم في هذا ولا يكون هناك اعتراض من ابن جبارة ولا غيره. فهذا الشاف الآخر يقول ليت الشاطبي قال ولو قال أوصى بوصى الإمام مع الشام المدني إلى آخره لاستقام كلامه ولما حصل عليه اعتراض أو شيء آخر من ذلك. وهذا يعني كما قال فيه فعلا، وهذا يذكرنا بقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حفظ الإمام أوصى بوصى، أوصى الشاطبية قال أوصى بوصى كما تلا، فقال أوصى بدل وصى، أوصى بوصى كما تلا، فالرمز في كلا من عام اعتلى فنافع. فملا علي قال أخذ عبارة الشاطبي، أخذ عبارة الشاطبي وقال ليت الشاطبي استعمل ما استعمله في حرزه استعمله هنا كذلك، لما كان عليه اعتراض اللفظ الذي بعد هذا في البيت، قول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا. ذكر أبو عبيد بسنده عن أبي الدرداء أن هذا الحرف في مصاحف أهل الشام في بقرة قالوا بغير واو، قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا اتخذ الله بغير، ومصوم في المصحف الشامي هكذا قالوا اتخذ الله بغير واو. وذكر المدوي في باب في ذكر حروف اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام أن من الحروف التي اختلفت فيها القراء النصح قالوا في البقرة في مصحف أهل الشام بغير واو، قالوا اتخذ الله ولدا في المصحف الشامي بغير واو. وقال الجهني في كتاب أيضا في باب اختلاف مصاحف أهل الأمصار في الزيادة والنقصان، وقع في مصاحف أهل الشام في بقرة قالوا اتخذ الله بغير واو وفي غيرها بالواو وقالوا اتخذ الله. وذكر الداني في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام أن في مصحف أهل الشام قالوا اتخذ الله ولدا البقرة بغير واو قالوا، وفي سائر مصاحف وقالوا بالواو. وذكر أبو داود أنه في بقرة أيضا بالواو قبل القاف وقالوا في مصاحف أهل الحجاز والعراق، وفي مصحف أهل الشام بغير واو قالوا اتخذ الله ولدا. واجتمعوا، أبو داود يقول واجتمعوا على الموضع في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني بغير واو. في سورة يونس قال الله جل وعلا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، الآية 68 هذه متفق عليها أنها بلا واو. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات، الآية رقم 68. قال أبو داود وأجمعوا على ترك الواو فيها، الواو زيادته أو نقصه إنما هي في موضع البقرة، في موضع البقرة، وأن موضع يونس فمحل اتفاق فليس فيه زيادة هذه الواو. قال السخاوي رحمه الله تعالى وقوله وشام قالوا بحذف الواو وقبل يرى، وشام قالوا بحذف الواو وقبل يرى، يقصد قال السخاوي إن الواو حذفت من المصحف الشامي في قوله تعالى قالوا اتخذ الله، وثبتت في سائر المصاحف. وحذف الواو كلام لا زال بقية، وحذف الواو وإثباتها ليس من قبيل الكاتب، وإنما إثباتها وحذفها قراءتان منزلتان. وحذف الواو وإثباتها ليس من قبيل الكاتب، وإنما إثباتها وحذفها قراءتان منزلتان، ولم يمكن كلامه يقول ولم يمكن إثباتهما في مصحف واحد فجعل في مصحف ثابتة كما أنزلت وفي آخر محذوفة كما أنزلت. كما قدرنا أن بعض الكلمات التي فيها زيادة ونقصان لا يمكن أن ترسل في مصحف واحد، ولهذا لجأ الصحابة إلى أن يوزعوها على المصاحف مثل هذه، مثل سارعوا وسارعوا، مثل إن الله الغني وإن الله وهكذا، فما كان فيه زيادة ونقصان يرسل في مصحف بزيادة وفي آخر بنقصان، ويرسل المصحف إلى من يقرأ بهذه القراءة وهذه الرواية. فهنا السخاوي يؤكد هذا المبدأ، قال وإنما إثباتها وحذفها قراءتان منزلتان، ولم يمكن إثباتهما في مصحف واحد فجعل في مصحف ثابتة وقالوا اتخذ، وفي مصحف آخر محذوفة قالوا اتخذ كما أنزلت كما أنزلت كما قال. وقوله قبل يرى في النظم قبل يرى يريد أن وقالوا قبل ووصى بها إبراهيم بنيه، أن لفظ وقالوا اتخذ الله أنها قبل قوله تعالى ووصى بها إبراهيم، وهذا معلوم في التلاوة في قبلها وقبل يرى ووصى. وقوله وقبل يرى يريد أن وقالوا اتخذ الله قبل وصى، لكن جاءت في النظم وصى قبلها، جاءت في النظم وصى قبلها، فلماذا كما قال وأوصى الإمام مع الشام مدني الشام وقالوا اتخذ، فجاءت وقالوا بعدها، لكن كما قال اعلم أن لفظ وصى أن وقالوا قبل لفظ وصى في التلاوة، وهذا معلوم، إلا أنه اضطر إلى ذلك من أجل القافية، اضطر إلى ذلك من أجل القافية وضيق النظم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في عز: وقالوا لولا سقوطها وكن فيكون النصر في الرسل كفلا ابن عامر. وقالوا لولا سقوطها قال اتخذ الله. وقال هذه قراءة ابن عامر، هذه قراءة ابن عامر. وقال لولا سقوطها وكن فيكون الرسل في الرسل كفلا، فالرمز لكاف كفلا ابن عامر. ف يعني يا ابن عامر. وفي مصحفه يقرأ قال اتخذ، وغيره من القراء قالوا وقال اتخذ. قال الشعبي رحمه الله تعالى: ووجه حذف الراوي يعني في قالوا والالف في اوصى واثباتهما موافقة كل منهما للقراءة ثابتة، فاوصى ووصى حذف همزة موافق لقراءة، وحذف الراوي في قالوا موافق لقراءة اقرا، فكلاهما فكل منهما موافق لقراءة متواترة. نعم، قصد موافقة كل من قراءة الإثبات والحذف مصحفا صريحا عند تعذر الجمع. فرسلت كما قال السخاوي في مصحف كذا ومصحف كذا. إن قال ابن عاشر: وقال اتخذ يحذف شام واوه في الأذان، وقال اتخذ يحذف شام واوه يقرأ قال اتخذ. وقلنا إن ابن عاشر ألف كتاب الإعلان هذا وضمنه القراءات التي لم ترد في مورد الضمان، لأن المورد كان يعتمد على حذف الألفات، حذف الواوات، حذف الياءات، لكن من باب القراءات زائدة هذه أو ناقصة فالمورد تركها. فجاء ابن عاشر في كتاب الإعلان وجعل هذا النوم لفرش القراءات، قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة ابن عامر، قراءة كذا، فأثبت في تلك نعم. البيت 56 قال نعم نعم نعم ما هو نعم جيد جيد هذا في جناح جيد هذا، لكن أكثرهم أكثر الشراح على أن اللفظة القافية الوقافي. قال النووي رحمه الله تعالى في البيت 56 من العقيلة: يقاتلون الذين الحذف مختلف فيه معا طائرا عن نافع وقراء. البيت 56 في العقيلة قال النووي: يقاتلون الذين الحذف مختلف فيه معا طائرا عن نافع وقراء. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى في مرسوم: إنهم اختلفوا فكتبوا يقاتلون بالألف وبغير ألف في آل عمران. كلام هنا لفظ يقاتلون في آل عمران. قال كتبوها يقاتلون وبغير ألف يقتلون. لكن كما تقدم قلنا لا يلزم من عدم كتابة الألف أن تكون قراءة موافقة لها، وقد تكون قراءة موافقة لها كذلك. كم من مرة يكون النافع يحذف ثم يقرأ بخلاف ذلك، وقد يحذف وتكون قراءة غيره. فالشاهد معنا هنا يقاتلون. قال ابن الأنباري في المرسوم، لو كتب في المرسوم: إنهم اختلفوا فكتبوا يقاتلون بالألف وبغير ألف في سورة آل عمران. قال الدارمي رحمه الله تعالى في رواية ابن عيسى عن نصير وفي آل عمران في بعض المصاحف: ويقتلون الذين، وفي بعضها ويقاتلون الذين، في بعضها بالألف وفي بعضها بغير ألف. وذكر أبو داود أنه في النساء: الذين آمنوا يقاتلوا في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلوا في سبيل الطاغوت. أبو داود هنا حصر كلمات كثيرة. أبو داود قال في النساء: الذين آمنوا يقاتلوا في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلوا في سبيل الطاغوت. وفي التوبة: يقاتلوا في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وفي المزمل: وآخرون يقاتلوا في سبيل الله، بحذف الألف كلها على الاختصار، لفظ قتال هذا كله عنده بحذف الألف. قال الجعبي رحمه الله تعالى أن يرسم ويقاتلون الذين يمرون في عهد عمران في بعض المصاحف بألف بعد القاف وفي بعضها بحذف الألف، ويقاتلون الذين ويقتلون الذين يأمرون بقصة من الناس. فقال الجعبي رحمه الله تعالى رسم ويقاتلون الذين يأمرون في عهد عمران في بعض المصاحف بألف بعد القاف يقاتلون وفي بعضها بغير ألف ويقتلون. وقيد يقتلون بالذين يقاتلون الذين في النظم هنا قال يقاتلون الذين، فالذين قيد ليقاتلون. وقيد يقاتل بالذين كالأصل لأن في عند المقنع هكذا المقنع الدائمي وأصل منظمتي قيدها هكذا يقاتلون الذين، فالذين قيد لهذا اللفظ. فخرج عنه ويقتلون النبيين بغير حق في البقرة وآل عمران، فخرج بقيد الذين قول الله جل وعلا ويقتلون النبيين بغير حق سواء ما كان من البقرة أو كان في آل عمران فإنه بحذف الألف اتفاقا. فإذا قوله هنا يقاتلون الذين قال الذين هذا قيد قيد كالأصل يخص قوله كالأصل أي ككتاب المقنع، فإن هذا النظم إنما هو لكتاب المقنع فجاء بنفس اللفظ الموجود في المقنع. قال مولى علي قال نعم قال حتى يخرج ويقتلون النبيين في بقرة بعد عمران متفق على الحذف فيهما متفق على حذفهما ويقتلون النبيين متفقون على الحذف، فلم يقرأ أحد ويقاتلون النبيين ما قرأ أحد بهذا. وقد قرأ بمده وقد قرأ بمده أبو حمدون عن الكسائي يعني لفظ البقرة هذا ويقتلون النبيين وفي آل عمران ويقتلون النبيين قال وقرأه أحد الرواة عن الكسائي اسمه أبو حمدون وهو شاذ وهو شاذ قال وقد قرأه هذا اللفظ ويقتلون النبيين في موضع البقرة وفي آل عمران قال وقد رواه أبو حمدون عن الكسائي بالألف لكن كما قال وهو شاذ فإنه لم يقع به بمد أحد. قال مولى علي قال والمعنى اختلفت المصاحف في حذف الألف يقاتلون المصاحب للذين أيضا ما زال يعني يشير إلى قيد إلى قيد الذين هذا مهم عنده جدا يقاتلون الذين المصاحب للذين بعده وإثباتها وهو الذي في سورة آل عمران ويقتلون الذين يأمرون بقصة من الناس قال وهو الذي في آل عمران ويقتلون الذين يأمرون بقصة من الناس كما اختلف في تلاوته فإن حمزة يقرأ بإثبات الألف ويقاتلون الذين في قراءة ويقاتلون الذين يأمرون بقصة من الناس فإن حمزة يقرأ بإثبات الألف وحده ويقاتلون الذين يأمرون بقصة من الناس ويقول كلهم يقرؤون ويقتلون الذين يأمرون بقصة من الناس ويقول بحذف بخلاف ويقتلون النبيين بغير حق فإنه بالحذف مجمع عليه كتابة وقراءة ويقتلون النبيين مجمع على كتابته بحذف الألف سواء كتبه أو قرأه بخلاف موضع عهد عمران هذا ويقتلون الذين فإنه يرسم بحذفها لكن منهم من يقرأ بذاتها حمزة كما قلنا حمزة يقرأ ويقاتلون الذين يأمرون بقصة من الناس ولكن مرسومة بحذف الألف مرسومة بحذف الألف. فمولى علي قال هنا قال بخلاف ويقتلون النبيين بغير حق فإن مجمع على حذف الألف قراءة وكتابة. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى بعزه وفي الاقتباس الثاني قال يقاتلون حمزة الشاطبية. وفي الخطبة الثاني قال يقاتلون حمزة والحبر صاد مقتلة، فهذه حمزة يقرأ ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فيها قراءتان. ولهذا كما قلنا نبه عليها علماء الرسم في حذف ألفها حتى تحتمل القراءة الأخرى. نعم. ثم قال قال ابن عاشر في هذا اللفظ في الإعلام يقاتلون تلو حق مختلف. الناظم ابن عاشر قال في كتاب الإعلام في نومه يقاتلون تلو حق مختلف. يقول الشارح المرغني شارح الإعلام ذكره في المقنع في باب مخصبه في مصاحف أهل الأمصار بالإثبات والحذف، ولم يبين الناظم الخلاف في هذا الموضع بل أبهمه تبعا للمقنع والعقيلة. وقد عجل الناظم هذا الموضع بتقييده بقوله تلو حق بغير حق ويقتلون الذين. فالمعاشرنا قيد هذا اللفظ بلفظ سابق عليه بغير حق ويقتلون الذين، ويقتلون المقيد بلفظ قبله بغير حق. فبغير حق هذا قيد اللفظ الذي بعدها. فالمعاشر ما رعى الذين اللفظ الذي قبله ويقتلون بغير حق ويقتلون، فبغير حق هذه قيد للفظ ويقتلون. ولهذا قال يقاتلون تلو حق بعدها، يقاتلون تلو التي بعد حق مختلف، مختلفون فيه أي في رسمه. هذا قيد بالذين بالذين بالذين. وإذن وقد عين الناظم يعني ابن عاشر هذا الموضع بتقييد بقوله تلو حق، أي وقع تاليا لفظي بغير حق ويقتلونه. قال الخلاص في مورده كلا وقاتلوا في البقرة. إذا قال وآل عمران بها الأخير، هذا موضع أخير لأنه جمع تقدم معنا في بيت رقم 48 سابق ألفاظ القتال كثيرة، لكن كما قلنا نص هنا قال وآل عمران بها الأخير كذا وقاتلوا البقرة. عندك لفظ البيت رقم 48 فيه خلاف القتال، وقد تتكلمنا على ذلك القتال فيه. نعم ذكرنا هذا. نعم. فهنا الشاطبي رحمه الله تعالى من صاحب مولد قال وآل عمران بها الأخير وهو هذا ويقتلون الذين من القسم من الناس، نص عليه لما ذكر جملة من ألفاظ القتال نص على هذا اللفظ من بينها. فألفه قال محذوفة عند الشيخين عند الدارمي وعند أبي داود، متفق على حذف الألف هنا ويقتلون الذين على أنهم على ما فيها من قراءات، لأن حذف الألف يستلزم ما فيها من قراءات. وإذا كما قال اتفق الشيخان الدارمي وأبو داود على حذف الألف من هذا اللفظ ليحتمل ما فيه من قراءات. فهذه محذوفة عند الشيخين وعند كتاب المصاحف، عند جميع كتاب المصاحف ألف هذه محذوفة في هذا اللفظ. وتقدم صاحب بيتي 48 وقاتلوهم وأفعال القتال بها، وقاتلوهم وأفعال القتال بها ذكرنا فيها طرفا من هذا. اللفظ الثاني في البيت طائرا، اللفظ الثاني في هذا البيت طائرا. قال الداني بسنده إذا قال معنا أن طائرا محذوف الألف لفظ طائر، طائرا هكذا المنكر، طائرا لفظ المنكر ألف محذوفة في آل عمران والمائدة، في آل عمران والمائدة. فالداني قال لفظ طائر المنكر ألف محذوفة في آل عمران وفي المائدة، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. وذكر أبو داود أنه في آل عمران والمائدة أيضا بحذف ألف طائرا، ألف طاء هذه محذوفة كما قال أبو داود كذا أيضا قال في آل عمران والمائدة والمائدة. وذكر أبو داود أنه في آل عمران والمائدة بحسب الذي بين الطاء والياء التي هي صوت الهمزة على لفظ الجمعين طائرا على لفظ الجمعين، لأنه يحذف ألف صوت طائرا اسم جنس لكل طائر بخلاف طيرا مفرد، أما طائرا فاسم جنس يشمل الكل. قال الصخاوي رحمه الله تعالى وقال أي الداني فيما رواه قال عن نافع طيرا في آل عمران والمائدة بحذف الألف ألف محذوفة طيرا، ومعنى وقرا ثم يعني تبتم لم يتزلزل، ومن قول الشاعر بكل اخلاق الشجاع قد مهر ثبت الى ما صح بالقول وقر يعني انه متماسك، فقوله وقر ثبت لم يتزلزل. ويحتمل ان يكون قوله وقرا بالالف وقرا بالالف ان تكون للتثنية لان هنا حرفان في موضعين في آل عمران وفي المائدة، وقرا اي لفظ طائرا مختلف فيه طائرا هذا في موضعين في آل عمران وفي المائدة، فتكون هنا وقرا بين الوقر فان تكون وقرا في بعض النسخ وقرا، فالألف هنا بالتثنية تشير إلى أن هناك موضعين لفظ طير المذكر هذا محذوف الألف في سورتين، وأن يكون للإطلاق لأنه لفظ، ويمكن يكون وقرا أيضا للإطلاق لأنه لفظ طيرا اسم جنس، ورسم الحذف ليحتمل القراءتين فهي قراءتين لفظ طيرا وطائرا فيها قراءتان، فمن قرأ طائرا اعتقد حذف الألف عند محذوفها، ومن قرأ طيرا فعلى الرسم مرسوم هكذا طيرا. وسيذكر الشارح أن الشاطب رحمه الله تعالى لفظ طائرا في أماكن في أماكنها المتفرقة غير الموضعين هذين، كما قلنا الشاطب رحمه الله تعالى تبع الداني في تفريقه لهذه الكلمات، ولو جمعها في مكان واحد كان أولى كما صنع بعض الشراح، لكن تبع الداني في تقسيمه وإنزاله هذه الحروف في أماكنها سورة سورة ربعا ربعا، وإذا لو جمعها لكان أولى كما صنع الخراز. قال الجبر رحمه الله تعالى وأدخل بقوله نعم طائرا بقوله نعم فيه نعم طائرا في النظم هنا فيه نعم قال وأدخل في قوله نعم طائرا موضع المائدة موضع المائدة الآن في آل عمران. فإن قلت ففيهما ألفان ما المراد منهما، هل الأولى أم الثانية؟ طائرا قلت الألف الأولى التي تلي الطاء، قلت إجابة المراد الألف الأولى التي تلي الطاء طاء هذه مقصودة، حذف الألف التي بعد الطاء هذه مقصودة. فإن قلت من أين يعلم ذلك، فإن قلت من أين يعلم أن المراد هو حذف الألف التي بعد الطاء التي بعد الراء، قلت لأن الثانية متفق على رسمها لأنها بدل من التنوين لاسم منصوب طائرا، هذا محل إجماع اسم الأول منصوب فلا بد فيه من هذه الألف، هذا محل اتفاق بين علماء الكتاب كله وبين علماء الرسم، هذا محل اتفاق. فقلت لأن الثانية متفق على رسمها لأنها بدل من التنوين طائرا طائرا، لو وقفت عليها تقرب بها بهكذا طائرة تقرب التنوين إلى ألف، هذه قاعدة بدل من التنوين لاسم منصوب. قال أبو العلقاني والمراد بالطائر موضعاء آل عمران والمائدة. وأما موضع الأعراف والإسراء فليس بمعنى الطائر المتعارف عليه. جميل هذا، أيضا جميل هذا. والمراد، شوف فائدة أن الإنسان يقرأ في عدة كتب وشروح، فكل واحد يعطيك معنى جميل يدلي بنوجه ويعطيك معنى لم يعطيه الآخر، يفتح الله عليه فتحا يزيد لأنه يطلع على غيره فيشاركهم فيفتح الله عليه فتح فيأتي بمعنى جديد. قال من الذي قال في شرحه والمراد بالطائي موضع آل عمران، هذا كلام متفق عليه، والمائدة. وأما موضع الأعراف والإسراء فليس بمعنى الطائر المتعارف عليه، وكل إنسان يزمنه طائره هل هو طائر متعارف عليه؟ ألا إنما طائرهم شؤمهم، طائرهم شؤمهم، مع الشؤم هنا كانت الشؤمون، فهمت هذا؟ فليس المراد، فقال فليس بمعنى الطائر المتعارف عليه بخلاف موضع آل عمران والمائدة، فهو الطائر المعروف، الطائر المعروف. جميل هذا السنباط. قال خلاص رحمه الله تعالى فاحشة وعنهما كابرة، ومثله في الموضع أي طائرة. الخراز رحمه الله تعالى أخبر قال ومثله في موضع أي طائرة، أي أن له طائرة في موضعين في آل عمران وفي المائدة، ألف ما محذورة عن الشيخين، عن أبي داود، عن الداني وعن أبي داود. ففي آل عمران فيكون طائرا بإذن الله، وفي العقود فيكون طائرا بإذني. وقد قرأ غيره غير نافع بياء ساكت طيرا، طيرا، ونافع قرأ طائرا، نافع كما قرأ طائرا. انتقلنا إلى البيت 57، بقي كم بقي من الوقت؟ ما شاء الله، فيها خير بركة. قال الله رحمه الله تعالى في البيت 57 في العقيدة: وقاتلوا وثلاث مع رباع كتاب الله معه ضعافا عاقدت حصرا، وقاتلوا وثلاث مع رباع كتاب الله معه ضعافا عاقدت حصرا. هذه ايضا الفاظ ورد فيها الحذف والاثبات عند القراء. لفظ اولها لفظ وقاتلوا، وتقدم معنى لفظ قاتلوا هذا سابقا. ذكر الداني بسنده اذا قالوا عن نافع ان موضع آل عمران وقاتلوا وقتلوا محذوف الالف وقاتلوا، ونسبه ايضا الى مصاحب مدينه العراق. وذكر ابو داود انه في آل عمران والاحزاب ولو كان فيكم ما قاتلوا الا قليلا من في الحديد، وقاتلوا وكل ما ادراه الحسنى بحذف الالف حيث وقع، حيث وقع. هذا ابو داود. قال الصحابي وجميع ما في هذا البيت، بيت اقصد وقاتلوا وثلاث مع رباع كتاب الله معه ضعافا عقد حصرا، قال الصحابي وجميع ما في هذا البيت مما رواه قالوا عن نافع ايضا، يعني بحذف الفاته، وهو معطوف على قوله البيت قبله مع طائرا وعن نافع، وعن نافع وقرأ وقاتلوا، وعن نافع وعن نافع كذا وقاتلوا، فهو ايضا مروي هذا البيت، كل ما فيه مروي عن نافع بالحذف كذلك، فهو معطوف عليه. والمراد قول الله تعالى في سورة عمران وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا، هذا المقصود هنا وقاتلوا، هنا وقاتلوا وقتلوا. وقوله حصر في آخر البيت فيه ضمير يعود على نافع، أي أنه حصر جميع ما جمع ذلك وأحصاه مما حذف في هذا البيت مما رواه. وقوله حصر أي حصر نافع الحذف في إثبات هذه الحروف المذكورة في هذا البيت. قال النبي في درته وهو شرح من شروح الأقلم جميع ما في هذا البيت ذكر أبو عمرو المقنع وقاتلوا وثلاثا مع أربعة، قال وجميع ما في البيت ذكره الدامي في موقعه في مواضعه من السور. وقد اتفق كتاب المصاحف على حذف الألف التي بين القاف والتاء في قوله وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا. قال اتفق جميع كتاب المصاحف على حذف الألف من هذا في هذا اللفظ وقاتلوا وقتلوا ترسل من غير ألف بعد القاف والصغيرة إشارة إليها. وقاتلوا وقتلوا يجعل نعم. قال وأوذوا في سبيل في آخر آل عمران واختلف القراء في القراء وحمزة والكسائي وقتلوا وقاتلوا في قراءة حمزة الكسائي قرأوا هذا اللفظ قدموا أخروا وقدموا وقتلوا وقاتلوا يجعلون الأول مفعولا وقتلوا والثاني فاعلا وقاتلوا. حمزة الكسائي قرأوا قرأوا وقتلوا وقاتلوا فجعل الأول مفعولا والثاني فاعلا. وقرأ غيرهم من القراء وقاتلوا وقتلوا الأول يكون فاعلا والثاني مفعولا والثاني مفعولا فهما قراءتان متواترتان. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى هنا قاتلوا أخر شفاء هنا قاتلوا أخر شفاء وقاتلوا يجعلها وقتلوا شفاء رمز حمزة الكسائي. فهذه قراءتان سبعيتان متواترتان حمزة الكسائي قرأوا فيها وقتلوا وقاتلوا باقي القراء جميعا قرأوا وقاتلوا وقتلوا ولهذا رسلت بحذف الألف إشارة إلى القراءة إلى الإشارة إلى القراءة حمزة الكسائي وقتلوا وقاتلوا. ومن ثم عن قال جابر رحمه الله تعالى ذكر هذا في الموقع الإجابي ما رسل في المصاحف للحذف ومن ثم عن عممه يعني وإن عزاه إلى نافع وقوله وقتلوا وقاتلوا قيد بقتلوا وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا قاتلوا ما فيه من حجر مقيد بما بعده وقتلوا وقاتلوا وقتلوا يعني أن الدمي في مقنعه قيد هذا اللفظ قال وقاتلوا وقتلوا. الجبري هنا قال الدامي ذكر هذا اللفظ وقاتلوا لكنه قيده بما بعده وقاتلوا وقتلوا فصار لفظ مرتبطا بهذا مقيد به. وكما قلنا على ما فيه من قراءات ووجه حذف قاتلوا احتمال القراءتين يعني في فينا قراءتان القصر والمد. وقد تقدم في بيت 48 وقاتلوهم وافعال القتال بها حيث ذكر الخراز في مريده ثمانية افعال مشتقة من القتال. اخبر فينا عن الشيخين بحذف الف في كل افعال القتال في ذكر صاحب مورد جمع كل الفاظ القتال وبين ان حذف الالهام عن الشيخين عن ابي داود عن الداني لكن النظم الذي معنا هنا تبع فيه صاحب العقيده ففرق الكلمات في محلها كما سيأتي. فصاحب المورد قال كلا وقاتل وميلان قال وآل عمران بها الاخير قال عمران به الأخير ماذا الأخير هذا هو. وسيذكر الشيخ رحمه الله في العقيدة كل من هذه الألفاظ في سورته من القتال فقد وزعه على سوره ولم يجمعه في مكان واحد كما صنع صاحب مولد. اللفظ الثالث الثاني والثالث ثلاثة وربع ثلاثة وربع ذكر الداني بسيد الوضع قال عن نافع موضع النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء المثنى والثلاثة ورباع وقال انه بالحذف ثلاثة الف محذوفة بعض الله ونسبه الى مصاحب المدينة والعراق ومثل لفظ رباع الف محذوفة بعد الباء مثنى وثلاثة ورباع. الذين محذورة في بعد اللام وبعد الباء. في النساء فإن كحنا طالب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. ونسبه إلى مصاحب المدينة في العراق إنه لم يذكر معا أو لم يذكر ما يدل على ذلك الموضوع الثاني. نعم في فاطر. وإلا فهما محذوفان من قوله وكل ذي عدد نحو الثلاث ثلاثة ثلاثين البيت 140. سيأتي البيت 140 وكل ذي عدد نحو الثلاث ثلاثة ثلاثين إلى آخره. فقال هذا داخل في ذلك في هذا العدد الثلاثة ورباع فإنه داخل في ما سيأتي. فلو أخر هناك قال ابن جبارة فإن قلت ففي القرآن موضعان من ذلك هنا وفي الفاطر ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع. قلت الذي يفاطر لا يرد على النظم لأن الكلام في هذا الربع كما تقدم في هذا أن كلام في هذا الربع وليس كلام في موضع فاطر وليس هما فيه. ولأنه لو أرادهما الآن لأتى بما يدل على ذلك كقوله معا أو نحوه ولن يقفه. فلم يقصد الآن موضع فاطر إنما قصد هذا الموضع فقط في السورة وذلك يأتي في محله وذلك يأتي في محله موضعه. فإن قلت فما حكم الذي في فاطر قلت بالحذف أيضا ونأخذه أيضا ما يأتي في قوله وكل ذي عدد نحو الثلاثة بيت 140 في فاطر سيأتي في بيت 140 ما يدل على جزء ذلك وكل ذي عدد نحو ثلاثة ثلاثين إلى آخره. فهذا اللفظ هنا ثلاثة ورباع داخل فيه فانتظروا علينا حتى يتلك البيت كما يقول. فإن قلت كان أيضا يمكن الاستغناء بالبيت الآتي عن حرف النساء ما دام ثلاثة ورباع في النساء مثل ذلك الفاطر فهل استغنى بالبيت 140 عن ذكر موضع النساء هذا وجعل موضع النساء وموضع فاطر في مكان واحد؟ فلماذا ذكر موضع النساء؟ فإذا فقوله في هذا الموضع فهل يقول فإن قلت كان أيضا يمكن الاستغناء بالبيت الآتي في بالبيت 140 عن حرف النساء ويكون قد أدرج واستغنى به عن غيرهما. قلت إنما ذكرهما هنا لأجل بيان الناقد للحذف فيهم فإنه لم يعين فيه الناقد لأنه هنا عزاه إلى نافع في هذا البيت. هنا الحذف هنا معزوم إلى ما رواه